ارسم حضنك والدفى بحنيتك، واول ما شفت عيونك حبيتك. تخيل لو صارت ظلمة وتقعد خايف، انا اول شمعة تضوي لك جيتك. بشبابك وردة ورايدة اشتم، ارسم حضنك والدفى بحنيتك. وحدك تقدر تاخذني من الدنيا، شمحلاها قعد يم وجهك يومية. حبك غير نفسيتي وريح قلبي، ما حد مثلك شايل هالحنية. لك فدوى لهاي النظرة البعيون، أقدر من دونك. لآخر يوم بعمري بيها أتمنى، أنت لوحدك أتمنى يجيبونك. تالي ويا كنم بفراقك سنم، بس شفت الهنا ما شايف الدمعات. ما عشعش بالقلب الفراق صعب، راهم لي محب دللني بالحضنات. ارسم حضنك والدفى بحني.